يخافون، أي يخافون عقوبة الله في أنهم ينقصوا عن الأمر. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. برضو هم ما فهموش عن الله. طب يقول إيه؟ ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. مش بالله كان مجرد دخول ده حيمكنهم، ده هو إيه لهم كتب لكم، ادخلوه. فلندل فيكم بقى اللي هو كالب ويوشع ابن نون، واحد من سبط يهوذا وواحد من سبط إفرايم اللي هم ابن يوسف، فهموا الحكاية. قال لك ربنا قال إيه؟ كتب الله لكم، وما دام هو ربنا كتبها يبقى عايز بس منا إيه؟ ها؟ عايز بس منا يعني سعي كده شوية، إننا نروح بس كده عشان يبقى لنا بس الله. وهو الإنسان حين يأمره الله بعمل من الأعمال، طب ما هو يكفيه أن يتوجه بالعمل اتجاها والمعونة من الله. مش كده؟ ما هو ربنا عايز منا ايه؟ ده هو عايز وحتى يقول لك لما تتقرب لي، ان تقربت الي ايه؟ شد اتقرب لك ايه؟ زراع. وان تقربت لي زراع اتقرب لك باع. وان جبني تمشي اقول لك لا خليك مطرحك انا اجي لك جاري انا. الله، لانك انت المشي يمكن يصيبك، بس عوز انت اللي تجيبني، عوز انك انت تجيني اقول لك لا بس خليك وانا اجي لك انا. وان جاءني يمشي اتيته ايه؟ اتيته هرولا. فالمساله بس يعني بس علشان يبقى العمل لك، ما هو من عظائم فضله عليك ان فعل ونسب اليك. فعل ونسب لك، فهو مش عايز منك الا النيه، هو عايز منك الا النيه؟ ابدا. طب ايه اللي بالله؟ انت عايز تقتل عدوك ونبتك ورحت ماسك السيف. طيب قول لي بقى، تبقى امسكها وحللها من اولها لاخرها. السيف اللي انت ماسكه ده عملته منين؟ من الحديد؟ الحديد ده جبته منين؟ جبته من الارض، والارض ربنا قال وانزلنا الحديد فيه بأس، ده هو اللي منزله برضه. وبعدين علمنا ان النار تسقينه ومش عارف ايه وبتاع، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. طب بالله ساعة ما جيت تقبض على السيف، انا اريد علماء وظائف الاعضاء يحددوا للانسان ساعة ما يجي يمسك حاجة بأي العضلات، أي عضلة يأمرها عشان تفعل. طب إيه عضلة إيه اللي تأمرها عشان تمسك السيف؟ ما أنتش عارف العضلات اللي تمسك هي إيه، ولا أنتش عارف تأمرها إزاي، لكن ده بمجرد إرادتك أن تمسك وتريد أن تمسك طرق ما إيه اللي، طب عملت إيه عشان تمسك؟ طب قل له إمشي لي خطوة، قل له بأي العضلات بدأت علشان تمشي الخط؟ طب انت لما بتعمل حاجة آلية زي الدراع اللي بيعملوه آلي ده في عشان يعمل اي، شوف كم مفتاح عشان تحرك ال، طب انت بتحرك ايه عندك؟ مجرد الارادة منك ان تقوم ترتيب تلاقيكم تقوم ازاي؟ عملت ايه؟ مشيت ازاي؟ طب حركت ايه؟ يبقى ما تعرفش. فتقول له اذا كان في ارادتك تفعله بمجرد ان تريد، فلا تريد من خلقك ان يفعل لمجرد ان يريد؟ على طول ده معناته مديهالك انت، مديهالك انت بتعملها، ولا انت عارف تتحرك ايه ولا انت عارف تعمل. طب امسك القلم كده وقول لي اي العضلات في جسمك عشان تمسك القلم الماسكه اللي انت، ده مجرد ما تعوز تمسك القلم تمسكه. بقى مديك اراده بمجرد ما تعمل هي اللي تعمل، ولا انت داري هي ايه اللي حصلت؟ انت اشتهرت اهو. هو كده يبقى لما يكون مريد يفعل ولا ما يفعلش؟ يفعل. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما باستذكار الفهم على الله، لأنه ما لم كتب الله لكم يا ناس تدخلوا بس، وهو على طول كده تدخل. من قلنا بس ساعد الدعاء بشوية ايه، مش قلنا مش الأم قالت ايه؟ بتقول بيقول لها ياما تقيل النانجة، قالت يا ابن حد ايلك بس ساعد الدعاء بشوية مذاكرة، ساعد الدعاء بشوية ايه؟ شوية مذاكرة بس عشان تبقى يعني حتى قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، فكأن الخوف من مخالفة امر الله نعمة، والفهم من الله عن عباراته نعمة. ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه، الله مش قتلتموهم تغلبوهم، ده بمجرد الدخول،

بس قوله فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر هي اللي ادت ايه التجربه. اولا لماذا كانت عمليه القربى الى الله وكيف كان التقبل؟ فلما العلماء خلص يتكلموا قال لك احنا بقى نمسك المساله كده نقول ادم اول الخلق الادمي وبعدين جات له حواء علشان اكتمال ايه زوجية التكاثر لان التكاثر لا يأتي الا ايه في كل حاجة ومن كل شيء خلقنا زوجين مش كده من كل شيء عايزين يتكاثر لازم ايه يبقى زوجين فسبحان الذي خلق الأزواج كلها. مما تنبت الأرض بنشوفها دي ولا لا؟ بنلقح النخلة بطلع الذكر يبقى فيه ايه اثنين على الأرض. وفيه ومثلا في حاجات احنا ما نعرفش لها ذكر وانتهي، اما لان الذكر مش موجود تحت اعيننا انما يوجد من بعد والريح هو اللي بيحمل الله، وارسلنا الرياح لواقع تسافر تجيبه من اي حته مش كده، او لان الذكور والانوثه الاثنين في شيء واحد عود الذره. طب ما هي ذكورته وانوثته في شيء واحد، طب انت مش بتشوف الشرشومه اللي فوق دي السنبله اللي فيها الذكوره، وبتشوف الكوز الذره طالع منه بتاع كده زي شوش الدخان دي. طب ما هي حبال الانوثه، يقوم الهوى يضرب السنبله تنزل الطلق بتاع الذكوره على الورقه اللي شايله العامله الكوز كده، تروح منزلها عليه كده، كل شعره من دول تاخد من الطلق وتحب للحبايه. ولذلك تيجي تقول لك انا رحت في الدره لقيته كله مبكر. مبكر يعني ايه مبكر؟ يعني ماليش كوز. لما تيجي تبص تلاقي الكوز محضون بالورقه، الورقه حضنه على الشوشه بتاعه الكوز دي ما خلتهاش تطلع لبره، فلما نزل النقاح ما طلعهاش حاجه، نزل الاولى بس. طيب وليه؟ امسك اي كوز دور وافتح فيه اهو تلاقي حبه ميته فيه ولا حبيتين ولا صدر، بص كده تلاقي الحبه اللي ميته والحبيتين ما لقاش شوشه طالعه لبره. اللي لقى شوشه وخدت من الذكر تروح واحده كده، والثانيه اللي بنسميها سنه العجوز، انتوا مش فلاحين؟ فهي سنه العجوز دي سلسله الحبايه طالع لها ايه؟ شوشه من بره. اللي ما تلقيتش شوشتها من طرف الكوز ولا خدتش من اللقاح ما تجيبش حاجه، مع ان العود واحد سنبله الاب. اذا فكل شيء فيه ايه؟ ناس زوجين. وقول الله سبحانه ومن كل شيء خلقنا زوجين اعجاز علمي. يسر صاحبنا صاحبه ال تنوريه. الله، من كل شيء ما يقال له شيء يبقى فيه زوجين. الله الله، ده انا عدتها من النبات، احنا ما نفعها ما نعرفهاش الا في النبات. الله لك كل حاجه يا اخو. المطر لازم يتلقح. الله، ان ما كانش يتلقح وتيجي البتاع الذره كده وتيجي على مين ينزلش مطر. الله، اي حاجه موجوده في الكون حصل في ذرات موجبة وذرات سالبة ومش عارف ايه، وبعدين لما اخترعنا الكهرباء ولقينا الموجب والسالب ارتاح. فلما يجي يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين يبقى نصدقه، فسبحان الذي خلق الازواج كلها نصدقه مما تنبت الارض. ادي اول علم العرب، ما كانوش أمة علم بقى وشايفينهم دعبسين في الكون بقى، والعلم لسه ما كانش تقدم التقدم ده وورانا الموجب والسالب والالكترونات والمش عارف الايه والايه، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق

فأول ما عرفنا التحريم قال حرمت عليكم أمهاتكم لأنني جزء منها عناصر هي لما هي نتجوز تبقى العنصر ده هو يطلع جيل متهافت جيل وبعدين اللي نشأ مني الله بقى من نشأت منه هي الأمومة ومن نشأ مني هي البنوفة البنت قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وبعدين الله وأخواتكم لأنها من أصل أبويا قريبة الله وإيه كمان والعمة لأن الله والخال وبنات الأخ وبنات الأخ عادي سلسلة كده إذا فالمسألة كل ما نشوفها بتبعد طب إذا كان هذا هو الموجود أهذا هو الموجود في أول نواميس الكون أم الموجود في نهاية التنظيم للتكاثر في الكون؟ انما لما نكون هنعمل كده ونقول حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم صح دي مساله لانني انا من الام والبنت مني ما تنفعش الحكايه خالص. طب وبعدين طب لم يجي التكاثر ازاي بقى قال برضو واخواتكم يبقى لا يوجد تكاثر ابدا لا يوجد تكاثر في اوليات الخلق ابدا الله اذا لابد ان ينشا ان الواحد يتجوز اخته الاول وبعدين لما يتكاثر النسل شويه نبقى نحرم الاخت ونمشي كده في التحريم كل ما والا لو كان كده ما كانش يجي تكاثر ابدا. طب ادم خلف وبعدين عايزين نتكاثر كل اللي موجودين ولاد ادم وحواء طب هيتكاثروا ازاي؟ يبقى لازم نشوف لنا صرفه في الحكايه دي. فربنا جاب لنا القصه دي علشان يبين لنا من اصل التكاثر اكثر بيانا رمزيا. ايه هي بقى؟ قال لك لما خلف ادم قال لك برضه كلمه التباعد التوزيع موجودة ولكنه التباعد الإضافي. معنى التباعد الإضافي يعني مش تباعد كلي تباعد ايه؟ إضافي. قال لك صحيح هيبقى دي الولد دي أخت أخو البنت دي والبنت دي أخته لكن لما تكون مولودة وياده وتيجي في بطن تانية تتولد ويا ولد تاني تاني تاني هتبقى فيها بعد إضافي. يبقى نقول نزوج البنت بتاع البطن ده للولد بتاع البطن الايه الجاي والولد بتاع البطن الجاي للبنت بتاع البطن دي يبقى فيه تباعد اضافي لا يمكن ان يوجد تباعد اكثر من هذا. والعالم لا يزال في بدايه طفولته الواهبه يبقى لسه المساله هذه المساله احنا بنعملها ازاي؟ ما كنا نفهم في الفراحه زمان يوم لما يجي يقول لك ايه الذره بتاعك بيبقى خايف ليه؟ انا باخد من الارض ده هي اللي انا خدت منها الذره وادي لها تقوي مني انا زارع قدام ذره اقوم احش لي كلتين ثلاثه عشان اعملهم تقاوي وازرعها يوم يطلع الذره ايه ضعيف نقوم نقول له يا شيخ هات من ذره جارك يبقى ذره جاري فيه شيء من البعد. وبعدين لما بقى جاري برضه تحمل بعض هو ياخد منه وناخد منه بقت نوعيه واحده قلنا بقى هات من بلد ثانيه وبعدين خدنا من بلد تانية ووزعناه قلنا بقى هات من قارة تانية. ولذلك التخزين والتكاثر نجح ازاي؟ بنجيب تقاوي منين؟ كل ما نجيب من بره تلاقي ايه؟ تلاقيها قوي. كذلك التزاوج. ليه؟ قلنا علشان الزوجية دي يبقى فيها مواهب والزوجية دي يبقى فيها مواهب. ولذلك فطن العربي قديما لها. فطن العربي ومن العجيب ان العربي البدوي الذي لم يشتغل بثقافة ولم نعرف له تعلما ولا علما يهتدي إلى مثل هذه الحقيقة ابتداء يجعلها قضية عامة فطرية يقولها هكذا يقول إيه يريد أن يمدح رجلا بالفتوة فيقول عنه فتن لم تلده بنت عم قريبة فيضوى وقد يبوى سليل الاقارب. الله ازاي الشعر ابتدى لي وبعد ذلك يقول لك تجاوزت بنت العم وهي حبيبه الي مخافه ان يضوى علي سليلها. هو بيحبه انما تجاوزها ليه؟ حتى لا يضوى ايه؟ ولذلك الشعر لما خد القضيه دي يقول لك ايه؟ انصح من كان بعيد الهم تزويج أولاد بنات العم فليس ينجو من ضوى وسكن. الشعر العربي اللي لا أمة مثقفة ولا تعرف الحاجة دي ولا تعرف التلك ولا تعرف التهجير ولا تعرف الحاجات دي